يستطيع أن يكون عنده بعض العلوم الضرورية يعرفها. فكل إن هم ينسوا هذا الأمر عن أنفسهم. فقال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. يبقى بعد ما أبين أن رب السماوات والأرض بين أن ربكم ورب آبائكم الأولين عشان يلغي قضية ألوهية وربوبية مين؟ فرعون. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يبقى اتهم موسى بالجنون مع أن موسى بيتكلم بأعظم أسلوب عقلي عرفه البشر. اتهموا بالجنون وربنا عز وجل بيقول أتواصوا به. كانوا بيوصف بعضهم بعض: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيه؟ ساحر أو مجنون. يا ساحر يا مجنون، ساحر مجنون في كل قوم في كل عصر في كل زمان ساحر مجنون. قال أتواصوا به. هم كانوا بيوصف بعضهم بعض، كل جيل بيوصف الجيل اللي جاي بعده إنه يقولوا ساحر أو مجنون. أتواصل بل لا بل للإضرار مش كده؟ بل هم قوم طاغون. ده الطغيان هو اللي أدى بهم إلى هذه المقولة. فمن هنا يقول: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يبقى في الأول قال لهم لو كنتم موقنين أي حقيقة فإن أسبق من هذه الحقيقة وأسبق الإيمان بفاطر السماوات والأرض. المرة الثانية شكك في عقولهم إن كنتم تعقلون. ولذا إن العقل والإيقان إن لم يجعل الإنسان يعمل بما عقله وبما علمه ضرورة وبما تيقن به فإن عقله وإن علمه وإن يقينه لا يساوي شيئا. وهذا هو السبب الذي جعل أهل الجحيم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهنا بين لهم أنهم لو كانوا موقنين أي يقين بأي مسلمة أو كانوا يعقلون. شفت كلامه وشفت الترتيب. المشكلة بقى تعال على المتكلمين لما جم يفسروا هذه الآيات. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى. الكلام ده تجده في تفسير الرازي في تفسير الآيات من سورة الشعراء. شوف الرازي بيقول ايه: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. الماهية دي كلام منطقي، ولا فرعون كان يدرس منطق ولا يعرف المنطق الأرسطو. فقضية الماهية دي قوانين أرسطو طليق. فهو شوف بص المتكلمين قضية علم الكلام والمنطق مسيطر عليهم حتى حينما يتحدثون عن أناس لا دراية لهم بالمنطق الأرضي. وكأن منطق أرسطو ده كان حاكم على البشر من يد آدم عليه السلام. زعموا أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المسؤول عنه لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. وهذا غلط. يعني موسى عجز عن الجواب؟ شوف الكلام، موسى عجز عن الكلام. طبعا مش عايزين ندخل في شرح الماهية وما شاكل ذلك علشان ايه ما ندخلش فيه الصلاحات ويبقى كلام عامل زي مضغ الماء. عارف واحد ماسك حاطط ماء بقه بيمضغها لا تتمضغ ولا هيستفيد. فقال عجز موسى عن الجواب. ده كلام الرازي وكلام المتكلمين ورجع له في تفسير الرازي. وهذا غلط. وانما هذا استفهام انكار وجحد وجحدوا بها كما دل سائر ايات القران على ان فرعون كان جاحدا لله ناسيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى انه معروف وان اياته ودلائل ربوبيته اظهر واشهر من ان يسال عنه بما هو. بل هو سبحانه اعرف واظهر وابين من ان يجهله. بل معرفته مستقره في الفطر اعظم من معرفه كل معروف. واخد بالك؟ ولذلك فإنه قال لهم فإن لم تكونوا توقنون أي قضية على الإطلاق ولا تعقلون فقد خرجتم من إيه؟ من جنس الإنسان. فلستم مكلفين أصلا. يبقوا غير عقلاء، يبقوا غير مكلف. مش كده ولا لا؟ يبقى الإنسان انحدر عن مستوى أو مكانة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم